بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح تصريف العزي، نكمل فيه بإذن الله تعالى شرح الملحقات. قد ذكرنا في الدرس السابق أن الإلحاق هو أن تزيد في كلمة حرفا لتبلغ بها وزن كلمة أخرى، فتتصرف الأولى تصرف الثانية. ومثلنا لذلك بجهور الخطيب، أي جهر بالقول ورفع صوته به. قلنا إن جهور أصله ثلاثي، أصله جهر، زيدت الواو بين العين واللام لا لإفادة معنى صرفي، وإنما لإلحاق جهور بدحرج في التصريف. فكما يتصرف دحرج يتصرف جهور، فنقول جهور يجهور وجهور جهورة، كما نقول دحرج يدحرج دحرج دحرجة. ويسمى جهور الذي هو على وزن فعول بالملحق، ويسمى دحرج أي وزن فعلل بالملحق به. وتعرضنا أيضا للفرق بين الثلاثي المزيد فيه بحرف واحد وبين باب الإلحاق. قلنا إن أفعل وفعل وفاعل هذه الأبواب من الثلاثي المزيد فيه بحرف، ولكنها تختلف عن جهور وعن هرول وعن دهور بأنها تدل على معنى صرفي مضطرد، بينما لا يدل فعل على معنى صرفي مضطرد. وهذا هو الذي يميز أبواب الإلحاق عن غيرها، ونكمل إن شاء الله تعالى بيان الإلحاق في هذا الدرس. قال المصنف رحمه الله: وفعنلل نحو اقعنسس يقعنسس اقعنساسا، وفعنلا نحو اسلنقى يسلنقي اسلنقاء. أقول إذا علمتم أن جهور ملحق بالرباعي مجرد، فاعلموا أنه أحيانا يزاد على الرباعي المجرد حرف أو حرفان، فيزاد هذان الحرفان على الملحق بعينهما. إذا حصل في الملحق به زيادة فلابد أن ننقل هذه الزيادة إلى الملحق. مثلا دحرج فعل رباعي مجرد، وجهور فعل ثلاثي مزيد فيه ملحق بدحرجة. إذا زدنا على الملحق به وهو دحرجة حرفا، مثل أن نقول تدحرج، دحرجت الحجر فتدحرج، وأردنا أن نلحق هذه الزيادة بالملحق فنقول تجهور كما نقول تدحرج، ونقول تدهور كما نقول تدحرج. إذن جهور ملحق بالرباعي المجرد. يوجد عندنا ملحق بالرباعي المزيد فيه، فعندنا بابان من أبواب الملحقات، هذان البابان ملحقان بفعنلل الذي هو رباعي مزيد فيه بحرفين. مثل ماذا؟ مثل إحرنجم يحرنجم إحرنجاما. إحرنجم قلنا إن أصله حرجم، تقول حرجمت الإبل فحرنجمت. فحرنجم هذا رباعي مزيد فيه بحرفين الهمزة والنون، أصله رباعي مجرد، أصله حرجمة. فإفعنلل هذا له بابان ملحقان به. الباب الأول الملحق بحرنجمة هو إقعنسس يقعنسس إقعنساسا، على وزن إفعنلل يفعنلل إفعنلالا. إقعنسس هذا أصله قعس، يتكون من ثلاثة أحرف أصلية هي القاف والعين والسين. فماذا فعلنا؟ أعطينا قعس السين الثانية فصار قعسس يقعسس، قعسسة كما نقول دحرج يدحرج دحرجة، يعني أعطينا السين الثانية للفعل قعسة من أجل إلحاقه بالرباعي المجرد. هنا يوجد عملان، العمل الأول هو تكرير السين، تكرير لام الفعل، أصله قعسة فكررنا اللام الثانية فصار قعسسة، إضافة السين الثانية لأجل إلحاق قعسسة بدحرج في التصريف. ثم قمنا بالعمل الثاني، ما هو العمل الثاني؟ أتينا بالهمزة والنون المزيدتين في حرنجمة ووضعناهما على قعسسة فصار إقعنسس. يوجد هنا عملان، إقعنسس أصله قعس، زدنا السين الثانية لإلحاقه بالرباعي المجرد، هذه خطوة أولى. والخطوة الثانية أتينا بالزيادة الموجودة في الرباعي المزيد فيه في حرنجمة ووضعناها في قعسس فصار إقعنسس. نعم، إضافة السين وإضافة الهمزة وإضافة النون، إضافة السين لأجل الإلحاق وإضافة الهمزة وإضافة النون لأجل إفادة معنى صرفي، كما أن في حرنجمة يوجد معنى صرفي وهو المطاوعة، حرجمت الإبل فحرنجمت، يوجد في قعنسسة معنى صرفي وهو المبالغة، يقال قعس الرجل إذا خرج صدره إلى الأمام ودخل ظهره خلقة. هل تعرفون معنى احدودب؟ هل رأيتم رجلا عجوزا قد احدودب ظهره؟ خرج ظهره ودخل صدره، هذا احدودب، اقعنسس بالضد من احدودب. فقعس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره، فإذا قلت اقعنسس الرجل فقد خرج صدره ودخل ظهره مبالغة، فالقصد إن إقعنسس يدل على مبالغة في القعس. هنا إشكال، انتبهوا معي، الإشكال يقول لقد قلتم في الدرس السابق إن الملحقات تختص بعدم وجود معنى صرفي مضطرد فيها، فكيف تقولون هنا إن إفعنلل يدل على المبالغة؟ المبالغة معنى صرفي، فكيف تقولون هنا إن إقعنس سيفيد المبالغة؟ المبالغة معنى صرفي من المعاني. في إقعنس توجد زيادتان، الزيادة الأولى هي السين الثانية، هذه الزيادة تفيد الإلحاق، تلحقه بالرباعي المجرد. الزيادة الثانية هي زيادة حرف الهمزة وزيادة حرف النون، هنا هذه الزيادة زيادة النون، طبعا الهمزة همزة وصل حتى لا يبتدأ بساكن، هنا النون تدخل لإفادة معنى المبالغة. الزيادة الأولى تفيد الإلحاق، هذه زيادة لفظية، أما الزيادة الثانية وهي زيادة النون فهذه زيادة معنوية، فقعنسس يحتوي على كلا الأمرين، على الزيادة اللفظية وهي زيادة السين الثانية فإنها زائدة لغرض الإلحاق، والزيادة الثانية زيادة الهمزة والنون فهذه زيادة لإفادة معنى المبالغة. فلا إشكال، هل فهمتم هذا الأمر؟ هذا فرق دقيق، الزيادة الأولى لغرض الإلحاق، الزيادة الباقية فهي لزيادة معنوية. طيب قال وفعن للا نحو إقعنسس يقعنسس إقعنساسا، قعنسس أي ضد حدودب، ويأتي أيضا بمعنى رجع وتأخر إلى الخلف، إقعنسس في الماضي، يقعنسس في المضارع، إقعنساسا في المصدر، وزنه إفعنلل يفعنلل إفعنلالا. ومثل ماذا أيضا؟ مثل إسحنكك، إسحنكك أصله سحك، فماذا فعلنا هنا؟ زدنا الكاف الثانية التي هي لام الفعل لأجل إلحاق سحكك بدحرج، هذه الكاف الثانية زيدت لغرض الإلحاق. وثم أخذنا الزيادة الموجودة بحرنجمة التي هي الهمزة والنون ووضعناها على سحكك فصار إسحنكك، فإسحنكك يحتوي على زيادة لفظية وعلى زيادة معنوية، يقال إسحنكك الليل إذا اشتد سواده. مثال آخر إعلنكك اعلنكك أصله علك، علكه أي مضغه بفيه، فاعلنكك يأتي بمعنى اعلنكك الشعر إذا كثر وتجمع بعضه على بعض. فاعلنكك أصله علك، زدنا الكاف الثانية التي هي لام الفعل لإفادة الإلحاق، وزدنا الهمزة والنون لإفادة معنى. فاعلنكك يحتوي على زيادتين، الأولى للإلحاق بالرباعي المجرد والثانية لإفادة معنى. فإقعنسس ملحق بحرنجم، وإعلنكك ملحق أيضا بحرنجم، واسحنكك ملحق أيضا بحرنجم، وهذه الأفعال الثلاثة على وزن افعنلل. طيب هنا سؤال، قال المصنف وافعنلل نحو إقعنسس، إذا كان افعنلل ملحقا بفعنلل بحرنجم، ما الفرق بين افعنلل الأولى وافعنلل الثانية؟ إقعنسس على وزن افعنلل، وحرنجم أيضا على وزن افعنلل. إقعنسس هذه اللام الثانية لام زائدة، ليست لاما أصلية، فهمتم هذا المعنى؟ طيب إذن انتهينا من الوزن الأول، افعنلل نحو إقعنسس يقعنسس إقعنساسا، ومثل ماذا؟ مثل إعلنكك يعلنكك إعلنكاكا، ومثل إسحنكك يسحنكك إسحنكاكا. طيب قال المؤلف وافعنلا نحو إسلنقا يسلنقي إسلنقاء. إسلنقا هذا أصله ثلاثي مجرد، أصله سلقة، سلق البيض طبخه، ويأتي أيضا بمعنى آخر وهو بمعنى آذاه، كما يقول الله سبحانه وتعالى سلقوكم بألسنة حداد. ما معنى سلقوكم؟ أي آذوكم. فسلق فعل ثلاثي مجرد، ماذا فعلنا؟ زدنا في آخره الألف، تقول سلقيت زيدا فاسلنقى، يعني أوقعته على قفاه فوقع، أوقعته على ظهره. فاسلنقى أصله سلق، زدنا الألف في آخره لإلحاق هذا الفعل بدحرجة، ثم سحبنا الزيادة الموجودة في حرنجم التي هي الهمزة والنون ووضعناها في سلقى فصار إسلنقى. ففيه عملان أيضا، العمل الأول زيادة حرف واحد لإفادة الإلحاق، والعمل الثاني وهو زيادة النون لإفادة معنى المطاوعة، وقد عرفتم ما هو المقصود بالمطاوعة. تقول سلقيت زيدا فاسلنقى، قبل الأثر، دفعته فاندفع ووقع على ظهره. قال وافعنلا نحو اسلنقى على وزن افعنلا يسلنقي يفعنلي اسلنقاء افعنلاء. مثل ماذا أيضا؟ احرنبا، تقول احرنب الديك إذا انتفش لأجل القتال. أيضا من الأمثلة إغرندا، إغرندا زيد على عمرو، أي اعتدى عليه بالشتم والضرب، إغرندوا عليه إغرنداء أي علوه بالشتم والضرب والقهر، أصله غرد، فزدنا الألف للإلحاق بدحرجة وأخذنا الزيادة التي في إحرنجمة وهي الهمزة والنون فوضعناهما في غردة فصار إغرندا، لأجل أن يتساوى وزنان، إغرندا على وزني حرنجمة، إغرندا يغرندي إغرنداء على وزني افعنلا يفعنلي افعنلاء. فهمتم هذا المعنى؟ طيب نأتي الآن إلى إشكال على المصنف، قلنا إن إقعنسس وسلنقى ملحقان بإحرنجمة، فلا وجه لذكرهما في الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف. علامة التفتازاني في شرحه على العزي قال والبابان الأخيران، قال بالنص والبابان الأخيران افعنلل وافعنلا من الملحقات بحرنجم، فلا وجه لنظمهما في سلك ما تقدم. المفروض يؤخرهما حينما يتكلم على حرنجم، يقول وألحق به إقعنسس وسلنقى. هذا هو ما اعترض به العلامة التفتازاني في شرحه على تصريف العزي، بأنه لا وجه لذكر هذين الوزنين مع الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف. الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف له أربعة أبواب، استفعل وإفعال وفعوعل وفعول، أما افعنل نحو قعنسس وافعنل نحو إسلنقى فليسا من الثلاثي المزيد فيه، بل هما من الملحقات بالرباعي المزيد فيه، من الملحقات بحرنجمة. عبارة المصنف عليها اعتراض. رأي المصنف رحمه الله الشيخ عبد الوهاب الزنجاني، رأيه أن افعنل وافعنل من الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف، لكن رأي الجمهور من العلماء أن افعنل وافعنل من الملحقات بحرنجمة. نعم، الظاهر هو نظر إلى أصل الكلمة، يعني هو رأى أنه أصله قعس وزيدت عليه ثلاثة أحرف فهو سداسي ثلاثي مزيد فيه بثلاثة أحرف. كأن الظاهر والله أعلم سلك هذا المسلك تسهيلا على المبتدئ. قال والثالث، نرجع قليلا إلى الوراء، والثالث ما كان ماضيه على ستة أحرف مثل استفعل نحو استخرج يستخرج استخراجا، وافعال نحو احمار يحمار احميرارا، وافعوعل نحو اعشوشب يعشوشب اعشيشابا، وافعنلل نحو اقعنسس يقعنسس اقعنساسا، وافعنلا نحو اسلنقى يسلنقي اسلنقاء. وقلنا إن هذين الوزنين الأولى ألا يعدهما مع الثلاثي المزيد فيه بثلاثة أحرف، بل هما من الملحقات بحرنجمة. وافعول نحو اجلوذ يجلوذ اجلواذا. وأما الرباعي المزيد فيه فأمثلته ثلاثة، تفعلل كتدحرج يتدحرج تدحرجا، وافعنلل كحرنجم يحرنجم احرنجاما، وافعلل كقشعر اقشعرارا. فهمتم يا إخوة؟ إلى هذا القدر انتهينا بحمد الله تعالى من بيان أبواب المجرد وأبواب المزيد فيه. انتهينا بحمد الله من بيان الثلاثي المجرد والرباعي المجرد والثلاثي المزيد فيه والرباعي المزيد فيه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.